الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، كان المشركون في الجاهلية قد ابتدعوا بدعا شنعاء، أعظمها الشرك بالله جل وعلا والاستهانة برسله وما أنزل من كتبه والتعلق بالخرافات والبدع والأوثان. وإن من بدع الجاهلية ما ابتدعوه في تأخير سفر، في تأخيره والتشاؤم منه، فإنهم كانوا ينسئون المحرم وكانوا يتشاءمون في شهر صفر، يعتقدون فيه الشؤم ولا يحسنون فيه الفأل، فلا يعقدون فيه نكاحا ولا بيعا ولا شراء، وإنما كانوا يعتقدون الشؤم والنحس في هذا الشهر كما يتكرر الآن عند فئام من أمم الكفر ومن قلدهم وشابههم من ضعاف المسلمين إيمانا ودينا. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نفى عليه الصلاة والسلام نفيا قاطعا هذه الأربع، فنفى العدوى أن تكون مؤثرة بنفسها، ونفى الطيرة وهي التشاؤم الجاهلي حيث كانوا يتشاءمون بالأنبياء ويتشاءمون بالطيور ويتشاهمون بالبهائم ويتشاءمون بالمرضى من البرصان والعميان ومن الكسحان من الناس، ولا هامة وهي اعتقادهم أن المقتول إذا قتل ظلما خرجت من هامة رأسه طائر يشبه البوم، فلا يزال يصيح ويصرخ إلى أن يؤخذ بثأره. فأبطلها عليه الصلاة والسلام حيث نفاها بقوله: ولا هامة. ختم هذه الأربع بقوله: ولا صفر، أي ولا اعتقاد بشؤم شهر صفر كما يعتقده أهل الجاهلية، فلم يكونوا يعقدون فيه أمورا عظيمة كبيع وشراء وغزو وارتحال وعقد نكاح وما إلى ذلك. ثم إنه يا عباد الله في عقيدة الشؤم انتقلت إلى الناس بأشكال متعددة، ففي المجتمع الغربي الذي يدعي أهله التمدن والحضارة يتشاءمون أعظم تشاؤم من الرقم الثالث عشر، ولهذا في مصاعدهم تجدون رقم الثاني عشر وبعده رقم الثالث وبعده رقم الرابع عشر، ولا يضعون الثالث عشر تشاؤما منه. ومنهم من يتشاءم برقم الواحد والعشرين أو التسعة عشر وأمثال ذلك، وكلها من خزعبلات هؤلاء ومن تسويغات الشياطين لهم حتى ظنوها دينا وعقيدة يربطون بها حياتهم ومعاشهم. ولا غرو عباد الله، فإن الجاهلية حقيقتها جاهلية الدين والعقيدة، وإن تمدنوا في شوارعهم ومدنهم ومخترعاتهم انظروهم على جسورهم كيف أنهم يربطون عليها الأقفال ويرمون بالمفاتيح في قاع الأنهار اعتقادا منهم أن علاقته بزوجته لا بل بعشيقته وحبيبته أنها لا تنسلم ما دام هذا القفل لم يكسر ولم يفتح من هذا الجسر. كل ذلك من الجاهلية الجهلاء التي للأسف الشديد وجد من المسلمين من يشابههم ويقلدهم، يربطون الخيوط على معاصمهم والربل على أيديهم، يعتقدون أنها تجلب لهم السعد وتدفع عنهم النحس وتدفع عنهم البلاء وتجلب لهم الخير. فوجد من المسلمين بل من شبابهم من يقلدهم، وقد صدق صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. أخرجاه في الصحيحين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن صور التشاؤم كثيرة بالأزمان كصفر، ومن ذلك تشاؤم بعض الطلاب والمدرسين والموظفين، تشاؤمهم بيوم السبت لأنه يتلوه يوم الأحد أول أيام العمل والدراسة. ومن التشاؤم يا عباد الله التشاؤم بطائر البوم، لا سيما إذا نعق، والغراب كذلك إذا نعق، فإذا كان يريد أن يمضي في سفر أو نكاح أو تجارة أو أمر يهمه وسمع صوت هذا الغارب وسمع صوت الغراب وسمع أو رأى البوم انصرف وتشاءم وانعقد خاطره، وهذا كله من تطير الجاهلية الذي يقدح في أصل دينك يا رعاك الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي كانت الحافز والباعث على مضيك في شأنك أو على انصرام أمرك مما أردت. فما كان قائدك فيما أردت من هذه الطيرة فاعلم أنك وقعت في هذا الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرقى والتمائم والتولة شرك. فإن الرقى التعاويذ التي يكتبونها ويعلقونها على أنفسهم أو على دوابهم أو على بيوتهم ومكاتبهم، وفيها استعانة بالشياطين. والتمائم وكذلك عزائم وخيوط وأعظم يعلقونها يعتقدون أنها تتمم لهم ما أرادوا. والطيرة وهي التشاؤم جمعها عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الجامع فقال: إنها شرك، فاحذرها يا أيها المؤمن واتقيها وقطعها إذا رأيتها، فإنك إذا رأيت تميمة أو تولة معلقة على رجل أو على امرأة ثم قطعتها بإقناعه وبإظهار حسن المعتقد تجاهه وبتعليمه التوحيد والدين كان ذلك كعتق رقبة. وإن من التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى زوجته وتجارته وبيته، فنعوذ بالله من أسباب الضلالة ونعوذ بالله من الشرك والبدع والخرافة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله.